إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من أعظم فضل تآلف القلوب بعد شتاتها وبعد تفرقها، فإنها نعمة كبرى ومن عظمى تذكر وتشكر. على المسلم أن يسعى جاهداً في معرفة هذه النعمة وقدرها، وأن يسعى في توطيدها، وأن يجتنب ما يقوض هذه الوحدة ويسير إليها. وقد جاء في السنة النبوية أحاديث تنهى المسلم عن صفة التباغض والأخلاق الذميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء من قبلكم البغضاء والحسد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض على الله يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر الله لمن لم يشرك بشيئا إلا المتشاحنين. يقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيها الإخوة، وإن ذم التباغض ذم له ولكل سبب يفضي إليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن التباغض نهانا عن كل الأسباب المفضية إليه التي تؤدي إلى حصوله، فعلى المسلم أن يعرف تلك الأسباب ليجتنبها ليسلم من التبعات السيئة. فمن أسباب التباغض ضعف الإيمان، قلة الدين، وضعف التمسك بالكتاب والسنة. فعلى قدر ضعف إيمان العبد، على قدر ما يقع في قلبه من التفرق والاختلاف. قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالبعد عن الدين سبب لتفرق القلوب، وبالدين والاجتماع وبالدين والأعمال الصالحة تآلف القلوب. ومن أسباب البغضاء والعداوة وجود البدع والأهواء، فإن المبتدع وصاحب الهوى يخالف الحق، فيقع بينه وبين إخوانه تباغض على أهوائه الضالة. يقول بعض السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. قال: أهل البدع يتفرقون وأهل السنة يجتمعون. فقال: إن البدع سبب للتفرق والسنة سبب للاجتماع والتآلف. ومن أسباب التباغض معاصي الله جل وعلا القولية والفعلية، فإن المعاصي تحسد بالقلوب وتفرق الكلمة على قدر ما فيها. فإن طاعة الله هي الموت الباقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله جل وعلا: يا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فاجتماع شراب الخمر وأرباب الميسر على أن يتفرقون على عداوة وبغضاء لأن نجتمع على غير هدى فتفرقهم على غير خير. ومن أسباب البغضاء ظلم العباد في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فظلم الإنسان يوجب بغض من ظلمه إليه لأنه أساء. يقول الله جل وعلا: إنه إن الله لا يحب الظالمين. ويقول جل ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أسباب التباغض طاعة الشيطان في التهريش بين الناس وإيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. فالذين يوقدون العداوة والبغضاء بين الناس هم أعداء لهدى الأمة، لأن الواجب الدعوة إلى التعارف والمحبة والبعد عن أسباب البغضاء والقطيعة. ومن أسباب البغضاء التكالب والتنافس على هذه الدنيا بغير حق شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تهدم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. ومن أسباب التباغض بيع الإنسان على بيع أخيه، خطبته على خطبة أخيه، سومه على سوم أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فنهانا عن النجش، وهو أن نزيد في السلعة المعروضة لا لأجل شرائها ولكن لننفع البائع أو نضر المشتري، وكل هذا حرام. كذلك نهينا عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض، فلا تعرض لأخي إذا باع بيعا لا أعرض على البائع أكثر ثمن أكثر ولا على المشتري ثمن بأقل ثمن، بل أترك كل الناس يرزق الله بعضهم بعضا. كما نهي المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، فإذا تقدم أخوك لخطبة فتاة من أناس فلا تخطب على خطبته لعل الله يسر بينهم الالتئام، إلا إذا أذن لك أو علمت أنهم ردوه وأنهم لم يرضوه تقدم ذلك. وأما إذا كنت تعلم أنه لا يزال يأمر به توقف وبحث عن هذا الرجل فإياك يا أخي المسلم أن تخطب على خطبته، فربما تكون خطبتك سببا لقبولك ورده بلا سبب، فيقع في نفسه من البغضاء لك على قدر ما حصل منك من خطبتك على خطبته. كما نهينا أن نسوم على سومه، فإذا سام سلعة فلا نسوم على سومه إلا إذا كان معروضا للزيادة فنعم جائز. وأما إذا توجه السوم له وعلمت أن توجه له فاحذر أن تسوم على سومه. ومن أسباب البغضاء والعداوة السعي بالنميمة ونقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس. فالنميمة أمداء عضال. يقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صاحب القبرين: أحدهما لا يستلزم البول والآخر يمشي بالنميمة. عذب بمشيه بقبله بمشيه بالنميمة لأن النميمة القطيعة والبغضاء. فنقل الكلام إلى السيء إلى أجل شخص آخر مما يهل الغضاء والعداوة بين الناس، إذ الواجب السعي بالإصلاح فالدعوة التفرق والاختلاف. أيها الإخوة، ومن أسباب البغضاء الهمز واللمز والسخرية بالمسلم وانتقاصه واحتقاره. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أسباب العداوة والبغضاء التجسس وظن السوء بالإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الظن فإن الظن أكل الحديد، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الإثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن أسباب التباغض الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فأوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فردد مرارا ويقول: لا تغضب، لأن الغضبان إذا غضب فقد توازنه وقل إدراكه، فربما تفوه بكلمات سيئة يبغض لأجلها، وربما باح بسر سيئ يبغض لأجلها. فإذا فالغضب من أسباب العداوة والبغضاء، ولهذا حذرنا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، فالغضب سبب لأمور سيئة، فإن الغضبان قد لا توازنه، ربما ضرب، ربما قتل، ربما تفوه بكلمات سيئة يبغض لأجلها، ويعلم معلن ويعلم ما عنده من أمور كان يكتمها، لكن بغضبه أظهر ما في مكنونه من الكلام السيء الذي يوجب الناس له. ومن أسباب البغضاء الحسد، فإن المسلم يرضى بقضاء الله ويطمئن بقضاء الله، ويعلم أن الله حكيم عليم في إغناء هذا وإثقال هذا ونبعة هذا وإنزال هذا، كل يجري لأجل قدر وأجل قدر وعلمه وكمال علم ربي جل وعلا. والحسد من أخلاق السوء، فهو خلق إبليس لعنه الله، حسد أبانا آدم على ما أنعم الله عليه من جسم إسكانه الجنة حتى أخرجه منها. والحسد من أخلاق اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم فضله، ود كثير من أهل الكتاب ليردونهم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما آتوا الحق. فالحاسد ليس أن يتمنى زوال النعمة على الآخرين ويحسد ويقول ويتكلم يبغض الآخر لما يرى من شره وسوء أفعاله. ومن أسباب التباغض أيضا يا أخواني العلو بالنفس، فإعجاب الإنسان بنفسه وانخداعه بنفسه وظنه بنفسه أنه أكمل الناس وأولى الناس وأحق الناس بكل شيء، وأن من دونه أقل شأنا منه. فإن هذا الإعجاب بالنفس يولد التكبر والتعالي على الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها المسلم، ومن أسباب البغضاء المزاح الشديد، فإن المزاح إذا كثر وتوالى فربما ينقلب إلى عداوة وبغضاء، رب كنز تزل بها مازحا تؤخذ عليه ويحملها الآخر على السوء، ورب فعل سيء الذي تفعله يظن به الآخر من السوء. فالمزاح الشديد الذي لا قيمة له ولا أهل ينبغي تركه إلا بقدر معين، لأنك إذا مزحت وتمانيت في مزاحك ربما تغوثت بصاحبك فقلت أقوالا سيئة أو تفوهت بها شيء سيئة، تؤخذ عليك وتعد عليك بالحساب. وربما يكون هذا المزاح سبب للقطيعة والتفرقة بينك وبين إخوانك، فاحذر المزاح السيء الذي لا قيمة له، تأدب لسانك وإياك أن تقول أقوالا وأنت لا تعلمها، قدر نتائج الأقوال قبل أن تقولها، فالعاقل من قدر الأمور قدرها وحسب لها حسابها. ومن أسباب التباغض المراء والجدال بالباطل، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل بقصر في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالجدال العقيم الذي لا يزل خيرا ولا يحقق خيرا، وإنما يملأ القلوب شحنا وعداء لا خير فيه. الجدال المعروف المحبوب هو الجدال بحق مع التوازن الأقوال وعدم الإسراع في ذلك. أما الجدال السيء العقيم الذي لا ينجي خيرا، فإن هذا يسبب التباغض والتقاطع بين المسلمين. أيها المسلمون، هذه أسباب نهاكم رب نبيكم عنها، لأنها تلقي البغضاء بينكم والعداوة، ويرشدكم إلى تآلف قلوبكم واجتماع كلمتكم. فاتقوا الله في أنفسكم واعملوا بشرع ربكم لتعيشوا في هناء وسعادة وعزة وكرامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن التفرق والاختلاف بين الناس له أسباب كثيرة، فمن أسباب ذلك وصف الإنسان أخاه بأوصاف سيئة بناء على ظن سيء لا يقوم عليه دليل. والله يقول: اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فبعض الناس يصف إخوانه بأوصاف سيئة وألقاب مذمومة، ويقسم الناس ويشتتهم ويوزعوا إلى فرق وجماعات، مع أن الإسلام دين المحبة والألفة والمحبة والألفة، وأنه الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لكن هؤلاء يبنون أمورهم على ظنون سيئة، ويتخذ نوايا الناس ومواقفهم وحسن قصدهم، فيقسمون الناس ويوزعهم إلى فئات متعينة، هذه فئة تحب وفي أدنى أن تبغض وفي أدنى إلى آخر ذلك. ليس هذا من شأن المسلم. شأن المسلم أن يسعى في المحبة والمودة وجمع الكلمة والصف، ويبعد عن الفرقة والاختلاف. أيها المسلم، إن هذا الوضع السيء لا يليق بمسلم، لا سيما طالب العلم والمنتسب العلم والهدى، فيجب أن يكون موقفه موقفا شريفا لا يلمز الناس ولا يعيبهم، يدعو ويصلح الأخطاء ويوفق بين القلوب. أما أن يسعى بنشر هذه الأحقاد وتقسيم المجتمع وتوزيعه وتصنيفه إلى فئات كذا وكذا ليكون المجتمع متفرقا غير متآلف، هذا خطأ. نحن أمة مسلمة هدانا الله بالإسلام وجمع قلوبنا بالإسلام، فيجب أن نكون يدا واحدة نعظم بحبل الله ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. أيها المسلم، وقوع الخطأ من الإنسان ممكن، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، كل نخطي وكل يصل مزلة وخطأ. لكن كيف يعاد الخطأ؟ هل أعاد خطأ بخطأ مثله، أم أعاد الخطأ بالصواب، أم أعاد خطأ بالصواب والدعوة إلى الاجتماع الكريم وتآلف الصف والبعد عن هذه النزاعات السيئة؟ لأن هذه النزاعات بين الدعاة إلى الله يجعلهم يتأخذ دعوتهم إلى الخير، ويشتغل بها الترهات عن أمور المهمات من الدعوة إلى الله وتحذير السوء وجمع الكلمة، يشتبق بقشور وأمور لا قيمة لها، لكن تدل على ما في النفوس من أحقاد وبغضة. فيجب أن نصف واحدة وأن لا يحول بين اجتماع كلمتنا وصفوفنا هذه التقسيمات وهذه الآراء وهذه الأفكار. يا إخواني، نحن بأمس حاجة إلى لحمة وطنية إسلامية تقف صفا واحدا أمام كل التحديات. نحن بأمس حاجة إلى لحمة وطنية وإلى أخوة صادقة تجمع القلوب على طاعة الله وتؤلفنا على شرع الله، لنكون يدا صفا واحدا أمام كل التحديات التي تستهدف ديننا وأمننا وأخلاقنا. نسأل الله لنا ولكم الثبات الحق والاعتصام به، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون، اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا،